من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً